السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سألت أي شخص تمشي ساعة ولا تقف ساعة على رجليك، عادة الإجابة هتكون أمشي ساعة. الغريب بقى أنك لو فكرت في الموضوع لوهلة هتحس إن في حاجة مش منطقية. إزاي المشي واللي المفروض بنبذل فيه مجهود أكبر وبنحتاج له طاقة أكتر يبقى أريح من الوقوف؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. وبالمناسبة عملنا قناة جديدة اسمها حكاوي، بننشر عليها فيديوهات طويلة بنحكي فيها قصص واقعية وغامضة ومثيرة. اشتركوا فيها وهتعجبكم إن شاء الله. من أصعب وأطول اللحظات اللي أي حد بيمر بيها إنه يبقى واقف على رجليه مستني حاجة. واقف بقى في طابور حجز تذاكر، طابور كاشير، واقف مستني واحد صاحبه في الشارع، أو واحدة واقفة في المطبخ مستنية الأكل يستوي، وغيرها كتير من المواقف اللي بنكون مضطرين فيها إن إحنا نقف. واللحظات اللي بنقف فيها دي وخصوصا لو طولت شوية بتكون قادرة إنها تستنزف طاقتنا كلها، ويومنا من بعد الوقفة دي بيبقى شبه انتهى. وده على العكس بقى لو كان الوقت ده قضيناه في المشي أو حتى الجري، الوضع وقتها بيكون عادي جدا، بل في بعض الأحيان ممكن نبقى مستمتعين بالتمشية كمان. ولو جينا دورنا على الأسباب اللي ورا المفارقة الغريبة دي هنلاقي إن الموضوع بينقسم لشقين، شق بيولوجي وشق نفسي. لو خدنا الجانب البيولوجي في الموضوع هنلاقي إنه على الرغم من إن الوقوف فعلا يبدو سهل ومريح ومفيش فيه أي حركات أو تغييرات بتحصل للجسم وتتعبه، إلا إن الوضع داخل الجسم في الحقيقة بيكون غير كده خالص. جسم الإنسان وعلى عكس المتوقع بيميل للحركة لكن بصورة غير مرئية، وده بسبب العمليات الحيوية المتعددة اللي بتحصل جواه على مدار الساعة. وده بينتج عنه انك بمجرد ما تحاول تفرد ظهرك وتقف على رجليك بيبدأ جسمك يدفع نفسه للأمام أو للخلف بصورة لا إرادية كاستجابة طبيعية للتحركات والعمليات اللي بتحصل جواه. وعلشان الحركة دي ما تكونش سبب في انك تقع بيبدأ جسمك يعتمد اعتماد أساسي على الساقين، وبيكون عليهم ضغط شديد جدا بسبب محاولتهم المستمرة في منعك من السقوط. ومحاولة الساقين بقى في الحفاظ على الجسم من السقوط بتتمثل في عدة آليات. أول مهمة الساقين بيحتاجوا إنهم يقوموا بيها هو إنهم يحافظوا على استقامة جسمك من خلال العضلات. لو قررت تقوم من مكانك وتقف، فأول حاجة هتبقى محتاجها هو إن جسمك يبقى مستقيم، واللي بيقوم بالمهمة دي عدد معين فقط من عضلات الساقين، والعدد ده قليل كمان. في المقابل بقى لو كنت بتمشي، فعدد العضلات اللي بتتحرك وبتشتغل داخل الساقين في الوقت ده بيكون أكبر بكتير، لأن المشي والمجهود بيكون أشبه بمنشط سريع للعضلات. ومش بس كده، في حالة المشي أو الجري عضلات الساقين ما بيشتغلوش لوحدهم، العضلات الأساسية في الجسم هي كمان بتساعد في مهمتهم. ومن هنا نستنتج أن الضغط ومهمة التوازن وانت واقف بتكون معتمدة على عدد قليل من العضلات، وده على عكس المشي واللي بيستعين بعدد كبير من العضلات. وده بيخلي المجهود اللي بتبذله عضلاتك وانت واقف بيكون أكتر بكتير من المجهود اللي بتبذله عضلاتك وانت ماشي. تاني مهمة بقى الساقين بيحتاجوا يعملوها هو انهم يوزعوا وزن الجسم. من النقط اللي بنغفل عنها هو ان اللي بيشيل وزننا بالكامل واحنا واقفين الساقين، وده احد الاسباب اللي بتخلينا نشعر بالتعب او بالالم في الاقدام. الله، ثانية واحدة، مش برضو الساقين هما اللي بيشيلونا واحنا ماشيين؟ ومعنى كده ان المفروض في الحالتين يكون الجهد المبذول والتعب اللي بنحس به واحد ولا ايه؟ اي نعم الساقين بيشيلوا وزن الجسم في كل الحالات، لكن اللي بيحصل وانت ماشي ان كل ساق من الساقين بتشيل وزن الجسم بالتناوب، فبالتالي كل ساق منهم بتريح بالتبادل مع التانية. اما في حالة الوقوف فكل ساق من الساقين بتشيل نصف وزن الجسم باستمرار ومفيش لحظة بتريح فيها. فلك ان تتخيل لو وزن حضرتك كان 80 كيلو مثلا، فكل ساق من الساقين وانت واقف شايل 40 كيلو بشكل مستمر وبلا توقف. وده يفسر الموقف الشهير اللي بيحصل للناس اللي واقفه في الطوابير بانها بتبقى محتاجه تحرك رجل من الاثنين او تمشي كام خطوه. الكام خطوه اللي بنمشيهم بيدوا فرصه للقدمين انهم يريحوا بعض ولو للحظات. اخيرا بقى بالاضافه للنقط اللي ذكرناها، في حاجه كمان في غايه الاهميه، كميه الاكسجين اللي بتروح للساقين وانت واقف بتكون اقل بكتير مقارنه لو كنت ماشي. المشي بيساعد على تزويد الساقين بالاكسجين، واللي بيحصل بسبب الكمية القليلة من الأكسجين إن الدم والسوائل الليمفاوية بتبدأ تتجمع في الأقدام، واللي بدوره بيسبب ألم شديد. ضيف على كده بقى إن في الطبيعي كمان قدرة القلب التشغيلية بتكون أقل في ضخ الدم والواحد واقف، لكن بمجرد ما الشخص يتحرك بيبدأ القلب يستعين بالتقلصات والحركات البسيطة اللي بتحصل في العضلات أثناء الحركة، واللي بتمكنه في النهاية من ضخ الدم بصورة طبيعية وبكل سهولة. تاني جانب بقى هو الجانب النفسي. الوقوف لفترات طويلة بدون حركة وإحنا منتظرين شيء ومش بنعمل أي حاجة، ده لوحده بيخليك تفكر وتركز في شيء واحد، ألا وهو إحساسك بالألم اللي في رجليك طول ما انت واقف، بالإضافة أصلا للملل اللي بتكون حاسس به في الحالة دي. وده على عكس لو كنت ماشي أو بتجري، مخك في الوقت ده بيكون مشغول بأكتر من حاجة، إما إنك بتتفرج على حاجات وانت ماشي، أو إنك مركز وبتحضر نفسك للمكان اللي انت رايح له، وغيرها كتير من الأمور اللي ممكن تشغلك أثناء المشي أو الجري. والموضوع بالرغم من كونه بسيط، إلا إن ليه عامل كبير في إنك ما تشعرش بالألم اللي ممكن تشعر به في حالة الوقوف. وخليني أقول لك كمان، لو أنت بتجري أو بتتمشى، فجسمك في الوقت ده بيفرز مواد كيميائية عصبية قادرة إنها تخليك في حالة مزاجية مستقرة، ومن ضمن المواد دي الأدرينالين اللي بيتم ضخه بشكل أسرع أثناء الجري، واللي بدوره بيوفر كمية أكبر من الأكسجين للعضلات والدماغ، بالإضافة لهرمون الإندورفين واللي بيطلق عليه اسمه هرمون السعادة، يعني حاجة آخر دلع. طب بعد ما عرفنا بقى هو ليه الوقوف بيتعب أكتر من المشي، هل في حل نقدر من خلاله نخفف الألم اللي بنشعر بيه واحنا واقفين؟ الحقيقة في كام حيلة ممكن نستعملهم علشان نقلل بيهم الألم بالفعل، وده بناء على مجموعة كبيرة من الدراسات اللي أجراها عدد من الباحثين. ومن ضمن الخطوات اللي توصلوا لها إنك تاخد فترة راحة ولو بسيطة أثناء الوقوف، زي إنك تقعد لو متاح ليك أو تتحرك حتى في مكانك. ولو مش متاح إنك تقعد ترتاح أو تتمشى في مكانك، فتاني حاجة ممكن تعملها هو إنك تحط رجل واحدة على رصيف أو أي سطح مرتفع والتانية على الأرض عادي، وتبدل بين الرجلين وانت واقف. الحركة دي بالرغم من بساطتها، إلا إنها قادرة على تقليل آلام الظهر اللي ممكن تشعر بيها وانت واقف، لأنك في الحالة دي بتدي فترات راحة لكل رجل منهم ولو لفترة بسيطة. تالت حاجة بقى، واللي مش بس مرتبطة بموضوع الوقفة لكن مرتبطة بصحة الأقدام بوجه عام، هي إنك تختار حذاء مريح. كل ما كانت القدم والأصابع الأمامية واخدين راحتهم وفضاهم الطبيعي، فده بيساعد إنك تكون واقف مرتاح. ورابع حاجة بقى واللي ممكن كتير يستغربوها، إنك ما تمسكش التليفون بتاعك وانت واقف. الله، ده هو يا عم اللي بيهون علينا الوقفة والملل ده. خليني أشرح لك، مشكلتنا مش مع التليفون نفسه، مشكلتنا مع وضعيتنا واحنا ماسكينه. لو بصيت على نفسك وانت ماسك الموبايل، هتلاقي ان كتافك واخدة شكل دائري، بالاضافة لان رقبتك بتكون مايلة لقدام، وظهرك مع الحركتين دول بيكون مقوس لأقصى درجة. والوضع ده للأسف بيزود آلام الظهر أضعاف مضاعفة، وبالتالي بيزود الضغط على الساقين. فبعد كده وانت واقف مستني حاجة، ممكن تستغنى عن التليفون شوية وتسلي نفسك مثلا وتقول شوية أذكار، بشرط ان يكون ظهرك مفرود. بس كده. وما تنسوش، لو في سؤال بيجيلكم في نص الليل ومحيركم، اكتبوه لنا في التعليقات تحت الفيديو علشان نجاوب عليه. أغلب الحلقات اللي بنعملها دلوقتي بنكون واخدينها من التعليقات. سلام.